يقول بالنسبة إلى العمرة: لقد وفقني الله وبعض الإخوة لزيارة مكة المكرمة من أجل أداء مناسك العمرة، وحيث أنني أديت العمرة عن نفسي وثلاث عمرات أخرى أوهبتها للوالدين وزوجتي بالترتيب، وكنت في كل عمرة أتحلل وأذهب للتنعيم للإحرام بالأخرى، وحيث أن هذا العمل كان موضع جدال بيني وبين الإخوة من ناحية جوازه، الرجاء الإفادة عن هذا العمل وعن طريقته وحكمه وجوازه، جزاكم الله خيرا. الصواب أنه لا بأس بذلك. الحمد لله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج والعمرة كفارة لما بينهما، والحج مبرور ليس له جزاء وجنة، متفق على صحته. ولم يحدد مدة بين العمرتين، لكن إذا كان المقام في مضايقة للحجاج وفي أذى وزحمة فالأولى ترك ذلك إلى وقت الساعة. أما إذا كان الوقت فيه ساعة وليس فيه إيفاء لأحد فلا حرج في ذلك إن شاء الله. إذا كان المعتبر عنهم ميتين أو عاجزين لا يستطيعون العمرة ولا الحج لكبر السن أو ما هو إلا يذهب رؤى. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.